الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. لا نزال في ضوابط باب المسح على الخفين، وبقي عندنا فيها ضابط واحد. يقول هذا الضابط: لا تكرار في ممسوح إلا بدليل. لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل، بمعنى أن العبادة التي أمر الشارع فيها بالمسح فإن الأصل الاجتزاء بمسحة واحدة، فمن قال لك امسح مسحة أخرى فإنك تطالبه بالدليل لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فكل ما تعبدنا الله عز وجل بمسحه أيا كان نوعه فإنه يكتفى فيه بمسحة واحدة، فتبرأ ذمتك أيها المكلف إذا فعلته مرة واحدة، إلا إذا جاءك دليل يدل على أنها على مشروعية التكرار فيها، فحينئذ أنت تقول بالتكرار وتتعبد لله عز وجل بالتكرار. وأما ما لم يرد فيه تكرار المسح فإن الأصل الاكتفاء على مسحة واحدة. فإن قلت وما دليل ذلك، فنقول دليلها الاستقراء الكامل، فإننا استقرأنا جميع ممسوحات الشريعة فوجدنا الشارع فيها يكتفي بمسحة واحدة، ولم نجد تكرارا في ممسوح إلا في ممسوح واحد فقط، وهو الاستجمار، فقد أمرنا الشارع فيه بثلاث مسحات منقية. وأما سائر الممسوحات فإن الشارع يكتفي فيها على مسحة واحدة، وهذا من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فجميع الممسوحات يقتصر فيها على مسحة واحدة إلا هذا الممسوح المخصوص فقط. وعلى ذلك فروع: الفرع الأول الخف، فإنه عبادة يشرع فيها المسح، فالقول الصحيح الاكتفاء بمسحة واحدة، وعلى ذلك ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ظاهر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم قال: فمسح عليهما. فظاهره الاكتفاء بالمسحة الواحدة، ولأنها عبادة مسح، والأصل أنه لا تكرار في ممسوح. ومن الفروع كذلك العمائم، وقد اختلف أهل العلم في أصل المسح عليها، والقول الصحيح هو مشروعية المسح على العمامة، والذين قالوا بمشروعية المسح عليها اختلفوا في عدد المسحات، والقول الصحيح أنها مسحة واحدة تأتي على أكثرها، لأن العمامة عبادة مسح المشروع فيها مسح، ولا تكرار في ممسوح إلا بدليل. فإذا مسحت على العمامة أو ما قام مقامها مما يشق نزعه فإن ذمتك قد برئت. ومن الفروع كذلك خمر النساء، فإذا ربطت المرأة الخمار على رأسها فإنها في حال الوضوء لا يلزمها أن تخلعه، وإنما يشرع لها أن تمسح عليه، فبما أنه عبادة مسح فيكتفى فيه بمسحة واحدة، لأنه لا تكرار في ممسوح إلا بدليل. ومنها كذلك الجبيرة، فإن الجبيرة عبادة مسح، فإذا وضع الإنسان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن المشروع أن يمسح عليها ويكتفي فيها بمسحة واحدة تأتي على كلها، حتى وإن كانت على عضو يغسل ثلاثا فيما لو كان صحيحا، لأن المسح شيء والغسل شيء آخر. ولأن المتقرر عند العلماء أن الشارع إنما انتقل في هذا العضو من الغسل إلى المسح من باب التخفيف والتيسير، فتكميلا للتخفيف والتيسير اكتفى بمسحة واحدة، لأن عبادة المسح إنما هي مبنية أصلا على التخفيف، فمن باب كمال التخفيف ألا يكلف المكلف بثلاث مسحات، ولأن المسح إذا تكرر صار غسلا، المسح إذا تكرر على عضو واحد ولو كان مسحا فإن بتكرر مرور البلل على هذا العضو الممسوح يكون غسلا، فينتفي مقصود الشارع في التخفيف عن المكلف فيه. فالأصل أنه لا تكرار في ممسوح إلا بدليل. ومن الفروع على ذلك اللصوق التي تكون على الجسد، اللصوق التي تكون على الجسد كاللصوق التي تكون بسبب ما يسميه العامة بالملخ، هذه لصوق، أو اللصوق التي تكون على الجروح أو نحو ذلك، فإن الإنسان يمر الماء على ما صح من بدنه، وإذا مر عليها فإنما يمر عليها مرة واحدة مسحا لأنها ممسوحة. والأصل المتقرر عند العلماء أنه لا تكرار في ممسوح إلا بدليل. ومن الفروع على ذلك الرأس في الوضوء، ومن الفروع على ذلك أيضا الرأس في الوضوء، في الوضوء فإنه عبادة مسح. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد مسحاته، والقول الصحيح الذي ثبتت به الأدلة هو مسحة واحدة تأتي على جميعه، لما رواه الثلاثة وصححه الترمذي، بل قال هو أصح شيء في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. فأنت ترى بهذا الاستقراء السريع أن جميع العبادات التي شرع فيها المسح اقتصر الشارع فيها على مسحة واحدة، إلا عبادة واحدة كما ذكرت لكم، وهي فيما لو أزلت الخارج بالاستجمار أي بالأحجار أو ما قام مقامها، فهنا يلزمك أن تكرر المسح ثلاثا لثبوت الدليل بذلك، لثبوت الدليل بذلك، والله أعلم. وبه ننتهي من الكلام على مسائل المسح على الخفين، وقد أتينا على أكثرها على طريقة الأصوليين في التأصيل والتقعيد، وهذا من نعمة الله علينا في هذه الدروس. نعم، هذه شرحنا الدرس الماضي، هذا كان فيها قول قديم، ثم الأخيرة اللي بعد إن شاء الله على فقه الدليل والتعليل، بما أن الكتاب لم يطبع بعد فلنا حق التعديل، أنه يجوز المسح على الفوقاني حتى وإن لبسته بعد ابتداء المدة على التحتاني، ولكن بمدة التحتاني، ولكن القول بعد النظر، وقد استفدت مما كتبه الأخ عبد المجيد أيضا، عبد المجيد المبرد أيضا في رسالة له صغيرة، تبين لي أنني كنت مخطئا، وأن الصواب أن الخف الثاني إذا لبس بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه، لأن الخف إنما يستباح المسح عليه إذا لبس على طهارة. طيب نواصل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب فقهي جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الغسل، باب الغسل، وفيه جمل من القواعد والضوابط الفقهية التي تيسر عليك فهم مسائله، وتلك هي الطريقة التي أريدكم أن تعلموا طلابكم فيما بعد عليها. فنحن الآن نمر على الفقه حديثيا في عمدة الأحكام، وتفصيلا في ألفية الفقهاء، وتأصيلا في إتحاف النبهاء، وهذا من نعمة الله عز وجل علي وعليكم. القاعدة الأولى أو الضابط الأول، موجبات الغسل توقيفية، موجبات الغسل توقيفية، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يوجب على الناس الغسل إلا وعلى ذلك الإيجاب دليل من الشرع، فإن الأصل براءة ذمم الناس من هذا الإيجاب، ومن أراد أن يعمر ذمة أحد بإيجاب غسل عليه فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك، ولأن الإيجاب حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فإذا سمعت أحدا يقول من قال كذا أو فعل كذا يجب عليه أن يغتسل، فقبل قبول إيجابه لابد أن تطالبه بالدليل الدال على هذا الإيجاب، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس. وأما إذا لم يأتي بدليل على هذا الإيجاب فالأصل عدمه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل فيما أصله العدم بقاء عدمه حتى نتيقن ثبوته، حتى نتيقن ثبوته، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه بيقين أو عن غلبة ظن على الأقل. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى ما يجب له الغسل، فمنها ما نقبله لثبوت دليله، ومنها ما لا نقبله لعدم وجود الدليل الدال عليه. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول إنزال المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، ولا بد في إنزال المني من هذين الأمرين، من هذين الشرطين، أن يكون دفقا بلذة وأن يكون من مخرجه، لا بد أن يكون دفقا بلذة وهذا هو الشرط الأول، وأن يكون من مخرجه، فمتى ما اختل واحد من هذه الشروط فإنه لا يعتبر المني الذي خرج موجبا للغسل. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، رواه مسلم وعلقه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند أحمد وغيره إذا فضخت الماء فاغتسل، حديث حسن، قال إبراهيم الحربي فضخ الماء خروجه بالغلبة، يعني بالشهوة، بالدفق والشهوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لأم سليم نعم إذا رأت الماء. فمتى ما خرج منيك دفقا بلذة من مخرجه فالواجب عليك أن تغتسل، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، فهو من الموجبات المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا لا كلام لنا في هذا الموجب لأن دليله قد صح، ولله الحمد والمنة، فنحن نقول به والله أعلم. الفرع الثاني، ما الحكم لو خرج المني من غير مخرجه، بمعنى لو انكسر صلبه فخرج شيء من منيه، فهل هذا الخروج من هذا المكان يوجب الغسل؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والأصل عدم وجوب الغسل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على أن المني إذا خرج من غير مخرجه يوجب الغسل، وحيث لا دليل يدل على ذلك فإن الأصل عدم الإيجاب. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن المني إذا خرج من غير مخرجه فإنه ليس هو المني الذي يوجب الغسل، لأن موجبات الغسل توقيفية ولا دليل يدل على إيجاب الغسل بذلك، والله أعلم. الفرع الثالث، ما الحكم لو خرج مني الإنسان بلا لذة من مخرجه، بمعنى أن أصيب بمرض أو بأبردة أو بشدة يعني مرض، وبسبب شدة المرض عنده خرج منيه، قطرت قطرات من منيه لكن بلا شهوة، فهل هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنه ليس هو المني الذي يوجب الغسل، لعدم وجود الدليل الدال على إيجاب الغسل بخروج المني في هذه الصورة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل. ويفهم من هذا أنه إذا خرج المني بلا فضخ، أي بلا خروج بالغلبة والشهوة، فإنه ليس هو المني الذي يوجب الغسل، ولكن بما أنه خارج من الذكر فيعتبر ناقضا للوضوء، لأن أخذنا أنه ينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين معتادا أو نادرا كثيرا أو قليلا. فهمتم هذا؟ والله أعلم. ومن الفروع على ذلك أيضا، ما الحكم إذا اغتسل الإنسان ثم قطر منه منيه بعد الغسل والتنشيف؟ هذه والله المشكلة. فهمتم السؤال؟ أعد. إذا خرج مني الإنسان بعد غسله، إذا خرج منه مني بعد الغسل، فهل خروج المني في هذه الحالة يوجب غسلا آخر؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يوجب غسلا آخر إلا إذا ابتدأ في نزوله بشهوة جديدة. فإذا أحس بشهوة جديدة بنزول المني الثاني فهو مني مستقل عن المني الأول، فيوجب عليه أن يغتسل غسلا آخر. وأما إذا خرج قطرات بلا شهوة فإنه بقية الماء الأول، والماء الواحد لا يوجب غسلين، والماء الواحد لا يوجب غسلين. فإن قلت: وهل يعتبر ناقضا للوضوء؟ الجواب: نعم يعتبر ناقضا للوضوء، لأن كل خارج من السبيلين فيعتبر من جملة النواقض. ومن الفروع على ذلك أيضا الاحتلام، ما حكم الاحتلام؟ وهل يجب على الإنسان غسل إذا احتلم؟ الجواب: لا بد من التفصيل في حالتين. الحالة الأولى: من ذكر احتلاما ولم ير ماء فهذا لا غسل عليه في قول عامة أهل العلم، رحمك الله. وأما إذا رأى ماء وتحققه منيا فالواجب عليه أن يغتسل مطلقا، أي سواء أذكر أنه احتلم أو لم يذكر، لأن العبرة في مسألة الاحتلام إنما هي بوجود الماء، لا تذكر الرؤية، لا تذكر الحلم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي الصحيحين إنما الماء من الماء، فمنطوقه أن ماء الغسل إنما يجب من ماء المني، ويفهم منه أنه إذا لم يكن ثمة ماء للمني فإنه لا غسل. وهذا مفهوم مخالفة، والمتقرر عند العلماء أن مفهوم المخالفة حجة، ولما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فمنطوقه يوجب الغسل عليها برؤية الماء، ومفهومه أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها، ومفهوم المخالفة حجة. فإن قلت هذا في حق أم سليم وهي امرأة، فنقول: المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، وأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النساء فإنه يثبت في حق الرجال تبعا، إلا بدليل الاختصاص ولعموم الأدلة الأخرى. وفي المسند أن من حديث عائشة أن رجلا وفي سنن الدارقطني من حديث عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، انتبهوا، يرى بللا ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا، قال: لا، قال: لا غسل عليه، قال: لا غسل عليه. فهذا هو التفصيل في الاحتلام، والله أعلم. ومن الفروع أيضا: ما الحكم لو استيقظ الإنسان ورأى على ثوبه بللا ولم يتحققه منيا؟ فهو دائر بين أن يكون بلة عرق أو بلة مني أو بلة مذي، لم يتحقق أن هذه البلة مني، فهل يجب عليه الاغتسال؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن موجبات الغسل توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نلزم الناس بشيء من الإغسال إلا وعلى ذلك دليل. وإنما الدليل دل على أن الإنسان إذا رأى المني وتحققه منيا أو غلب على ظنه أنه مني فيجب عليه أن يغتسل. فبما أن الأمر دائر عنده على الشك فإن الأصل عدم الإيجاب، لأن ما كان أصله العدم فالأصل بقاء عدمه، ما كان أصله العدم فالأصل بقاء عدمه، فلا نحكم بثبوته إلا عن علم أو غلبة ظن. وهنا لم يتيقن ولم يغلب على ظنه أنه مني، فلا يجوز لنا معاشر الفقهاء والمفتين أن نوجب عليه الاغتسال بمجرد الشك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. انتبهوا. لكن بعض الفقهاء أحاله على ما قبل النوم، فإن حصل منه قبل نومه موجب المذي من ملامسة أو قبلة أو ضم أو كثرة تفكير في أمور الجماع، فيغلب على الظن أن تلك البلة مذي، لأن هذه أسباب توجب خروجه، فتحال تلك البلة على سببها المعلوم، تحال تلك البلة على سببها المعلوم، لأن الأمر الحادث إذا تجاذبه سببان، أحدهما معلوم أو مغلوب على الظن به والآخر مشكوك فيه، فإننا نحيل ذلك الأمر الحادث على سببه المعلوم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إضافة الحادث إلى سببه المعلوم لا إلى المقدر المظنون. فيوجب عليه الفقهاء في هذه الحالة أن يلحق تلك البلة بأحكام المذي، يجعلها مذيا، فتنطبق عليه أحكام المذي من غسل ذكره وأنثيه كاملين، ومن غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه من تلك البلة، لأن المذي نجس في قول أكثر العلماء وحكي إجماعا رحم الله الجميع رحمة واسعة. لكننا ننفي وجوب الغسل عليه، إذ الأصل عدم إجابه، وموجبات الغسل توقيفية على النص. ومن الفروع على ذلك أيضا، ما الحكم لو أحس الإنسان بانتقال منيه من صلبه ولكن لم يخرج من ذكره؟ ما الحكم لو أحس الإنسان بانتقال المني من صلبه وباتجاه المني أو بقرب خروجه ولكن قدر الله ألا يخرج شيء؟ فهل يجب على الإنسان أن يغتسل بمجرد انتقال المني عن مكانه؟ الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فذهب الحنابلة إلى وجوب الاغتسال عليه بمجرد انتقال المني ولو لم يخرج كما اعتمده في الزاد، وهو رواية في مذهبنا وليست هي نعم وهي المشهورة من المذهب. وهناك رواية أخرى ولكن ليست هي المشهورة، إلا أنها رواية ثابتة في مذهبنا، وهو أنه لا غسل عليه إلا برؤية الماء، ولا جرم أن تلك الرواية هي الحق في هذه المسألة، وذلك لأن موجبات الغسل توقيفية، وليس هناك دليل في الدنيا يدل على أن مجرد انتقال المني يوجب الغسل بلا خروج، إنما الدليل دل على رؤية المني وعلى خروجه من مخرجه المعتاد. وأما مجرد انتقاله فلا يجوز لنا أن نجعله من موجبات الغسل لعدم الدليل الدال على ذلك. وبناء على ذلك فإذا انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه، وأما إذا انتقل وخرج فيجب الغسل عليه، لا لأنه انتقل وإنما لأنه خرج. ولا حق للأصحاب رحمهم الله تعالى أن يبقوا على تقرير هذا الفرع في كتبهم، لأنه مخالف للأدلة ولا برهان عليه، إلا مجرد تعليل عليل. فإن قلت: وما هو؟ قالوا: إن الماء إذا انتقل من المكان المعتاد من صلبه فيعتبر قد جانب الماء مكانه، فيسمى الإنسان جنبا لأن ماءه جانب مكانه، وهذا تعليل عليل، وذلك لأن المتقرر على حسب كلام الأطباء أن الماء ليس له مجتمع معين، وإنما هو سلالة، وإنما هو سلالة، نعم يتحد طريقه في حال خروجه نعم، ولكن أن يكون هناك مستقر له فهذا لم يثبته الأطباء، وإنما هو سلالة كما قال الله عز وجل: من سلالة من ماء مهين، فهو سلالة يسل من كل أجزاء الإنسان، ولذلك يحس الإنسان بفتور في كل أطرافه بعد خروجه، لأن كل عضو من هذه الأعضاء أعطى أو شارك في هذا المني، ولذلك شرع الاغتسال وتعميم البدن بعده، لأن كل عضو له حظه من هذه السلالة. فهمت هذا؟ فإذا ليس هناك دليل يدل على أن الإنسان يوصف بأنه جنب بمجرد انتقال منيه ومجانبته لمكانه. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، لقد فرض الفقهاء في ذلك مسألة، وهي أنهم قالوا: ما الحكم لو رأيت منيا في ثوب تنام فيه أنت وغيرك عادة؟ وهذا قد يكون ثوب صوف تنام أنت في أول الليل وهو ينام في آخره، أو ينام ليلة وأنت تنام فيه ليلة، وكأن يوجد على فراش ينام عليه اثنان مني ولا يتحققانه من أحدهما، أو في لحاف يريان عليه أثر مني ولا يتحققانه مني ولا يتحققانه من أحدهما. الجواب: إذا كان هذا الفراش أو الثوب أو اللحاف أو السراويل لا يلبسها أو لا ينام عليها أو لا يتغطى بها إلا واحد، فلا جرم أن هذا الأثر الحادث منسوب إلى سببه المعلوم، وهو أنه مني خرج من هذا، وهذه لا إشكال فيها إن شاء الله. وأما إذا كان يستعمله اثنان فإننا نضيف هذا الأثر الحادث إلى الأقرب منهما، إلى الأقرب منهما، بمعنى من يشرح؟ بمعنى أنك إذا نمت في هذا الثوب أول الليل ثم خلعته ليلبسه صاحبك يستدفئ به، فنام هو فيه، ثم اكتشفتم المني متى؟ بعد النومة الثانية. فاكتشاف المني أمر حادث له سببان يضاف إليهما، سبب سابق وسبب قريب لاحق، والأثر الحادث إذا تجاذبه سببان أحدهما سابق والآخر لاحق فالأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فهنا يجب الغسل على من؟ على الثاني دون الأول، مع أنه يحتمل أن يكون من الأول، لكننا نعمل بمثل هذه القواعد والأصول، لأن الأصل بقاء اليقين، فلا نعمل بالشك. وأما إذا كان اكتشافه ليس له سبب أو تجاذبه السببان على درجة واحدة، تجاذبه السببان على درجة واحدة، فإن فرضنا هذه الصورة فحينئذ لا يجب الغسل على واحد منهما، لأن كل واحد منهما متيقن الطهارة وعدم الإيجاب، والأصل بقاء ما تيقنه من نفسه، لأن سبب وجوب الغسل مشكوك فيه، والأصل المتيقن عدم وجوبه عليه، فعندنا يقين وعندنا شك، والمتقرر عند العلماء أن أي فرع تجاذبه يقين وشك فإننا نلغي الشك ونعمل اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل عدم إيجاب الغسل عليه، وسبب الإيجاب مشكوك فيه، فنبقى على الأصل، إلا أن أحدهما يجب عليه الغسل لا بعينه، فإذا نظرنا إليهما مجتمعين أوجبنا الغسل على أحدهما، وإذا نظرنا إليهما منفردين لم نوجب الغسل على أحد منهما، إعمالا لتلك الأصول والقواعد. ومع عدم إيجاب الغسل على واحد منهما، إلا أن الفقهاء قالوا: ولا ينبغي أن يأتم أحدهما بالآخر، لأن أحدهما يجب عليه الغسل محدث بيقين، محدث بيقين، والله أعلم. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، ما الحكم لو أن المرأة اغتسلت ثم خرج منها مني زوجها؟ ما الحكم لو أن المرأة اغتسلت ثم خرج منها مني زوجها، فهل هذا المني هو المني الذي يوجب الغسل؟ الجواب: لا يجب عليها الغسل، لأن موجبات الغسل توقيفية على النص، وليس هناك دليل يدل على أن مني الرجل إذا خرج من فرج امرأته أنه يجب عليها الغسل. فإن قلت: وهل يعتبر خروجه من جملة نواقض الوضوء؟ فأقول: نعم، لأنه خارج من السبيل، وكل ما خرج من السبيلين فإنه يعتبر من النواقض. ومن الفروع كذلك الموجب الثاني من موجبات الغسل الجماع، وهو إلاج حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من ميت أو ميتة. فمتى ما أولج الإنسان حشفته الأصلية في فرج أصلي وجب عليه الغسل، وهذا بإجماع العلماء بعد عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع العلماء بعد عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان متى ما أولج حشفته في هذا الفرج الأصلي وجب عليه الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا بالإجماع كما ذكرت لكم سابقا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم: وإن لم ينزل. ولمسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، ولا يقصد بمجرد ولا يقصد المسيس بمجرده، وإنما يقصد الإيلاج، بدليل تفسير رواية الترمذي من نفس الحديث قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختان، وجاوز، ولا تحصل هذه المجاوزة إلا بالإيلاج. فمتى ما أولجت وجب عليك الغسل. ومن الفروع كذلك، لقد كان في أول الإسلام لا يجب الغسل بمجرد الجماع إلا إذا أنزل الإنسان، وأما من جامع فأكسل أي لم ينزل فإنما يجب عليه الوضوء فقط، إلا أن هذا الحكم قد نسخ بإيجاب الغسل أنزل أو لم ينزل. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فخرجت فقال: لعلنا أعجلناك، إنما يكفيك الوضوء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد. وفي سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك. وهذا يستفيد منه الأصوليون مسألة أصولية، وهي جواز النسخ الجزئي، فإن النص قد يدل على عدة مسائل فيأتي دليل آخر ينسخ بعض المسائل فيبقى الدليل يستدل به على ما لم ينسخ. ولذلك فحديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء كان يستدل به على مسألتين، كان يستدل به على عدم وجوب الغسل بمجرد الجماع إذا لم ينزل، ويستدل به على وجوب الاغتسال على المحتلم متى ما رأى الماء. فجاء الدليل فنسخ جزء الدلالة وهو عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال، هذا نسخته الأدلة، لكن بقي يصح لنا أن نستدل بهذا الحديث على ما بقي من المسائل وهو الاحتلام. هذا دليل على صحة النسخ الجزئي، وفي ذلك جمل من الفروع ذكرتها في كتاب لي اسمه التعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. انتهى الوقت؟ كم بقي؟ قرابة 40. ومن الفروع كذلك ما الحكم لو جامع الإنسان في الدبر مع القول بأنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وملعون فاعله، فهل يجب عليه أن يغتسل أم أن الاغتسال مخصوص بالجماع في الفرج؟ الجواب: من أولج حشفته في قبل أو دبر فإن الواجب عليه أن يغتسل لوجود مسمى الإيلاج في فرج أصلي. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. ومن الفروع كذلك فرض الفقهاء مسألة وهي: ما الحكم لو أن الإنسان جامع بهيمة؟ أفيجب عليه أن يغتسل؟ فإن قلت أو يتصور هذا، فنقول نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حده: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها. والحديث يصح بمجموع طرقه. فمتى رأينا الإنسان قد أتى بهيمة فإن حده شرعا أن يقتل إذا ثبتت التهمة عليه لهذا الحديث، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام وغيره. وأما البهيمة فتقتل حتى لا يؤكل لحمها وقد أصابها ما أصابها، وخشية أن تأتي بشيء فيه خلقة الإنسان، فإكراما للإنسان الذي كرمه بنو آدم نقتل هذه البهيمة. ولذلك لما سئل بعض الرواة: ما ذنب البهيمة أن تقتل؟ قال: حتى لا تأتي بإنسان، يعني كانوا يخشون أن تأتي بشيء فيه إنتاج فيه إنسان. ولكن هل يجب عليه أن يغتسل؟ الحقيقة هذا فيه توقف عندي ونظر، لأن الفرج الذي علقت الشريعة وجوب الاغتسال به لا يخرج عن حالتين: إما أن تعلقه لكونه فرجا أصليا، فإن قلنا بأن الغسل يجب إذا أولج الإنسان حشفته في فرج أصلي ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل فيما لو أولج ذكره في بهيمة. لما؟ لأن فرجها فرج أصلي. ولكن إذا غلبنا في هذا الفرج أن يكون لأنثى، والأنثى هي النوع أو الجنس الذي خلقه الله عز وجل صالحا للإيلاج فيه من الرجل، فإننا حينئذ نقول لا غسل عليه. والأقرب عندي إن شاء الله أنه لا يجب عليه الغسل لعدم وجود الدليل الدال على إيجاب الغسل على من أتى بهيمة، حتى وإن قلنا إن فرجها أصلي فإن مثلها لا يجامع. فإذا يجب تعزيره أو قتله على حسب خلاف أهل العلم في ذلك. وأما إيجاب الغسل عليه فلا، لأن موجبات الغسل توقيفية على النص، ولا نعلم دليلا يدل على وجوب الغسل عليه. فإن قلت وما الحكم فيما لو جامعها فأنزل، الجواب: يجب عليه الغسل لا لمجرد الجماع الإيلاج عفوا، وإنما لوجود الإنزال. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. ومن الفروع كذلك، هل يجب أن نغسل الشهيد إذا تيقنا أنه مات جنبا؟ هل يجب أن نغسل الشهيد إذا تيقنا أنه مات جنبا؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن موجبات الغسل توقيفية، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه بعد نزع الحديد والجلود عنه من غير تغسيل ولا صلاة عليه، ولكن إذا تيقنا أن فلانا الشهيد قد مات وهو جنب، كأن يكون قد سمع الهائعة، أي الصوت المرتفع الذي يدعو للجهاد والقتال، وهو على بطن امرأته ثم قام ولم ينزل، أو قد أنزل ولم يغتسل فشارك معهم فاستشهد، فهل يجب تغسيله؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال يجب تغسيله، واستدل بقصة حنظلة لما مات فإن الملائكة قد تولت تغسيله، فلما سألوا امرأته أخبرتهم بأنه كان جنبا بسبب جماعه لها. ومن أهل العلم من نفى ذلك فقال لا يجب تغسيله، وهذا القول الثاني هو الأقرب عندي إن شاء الله. فالقول الصحيح أننا إذا تحققنا أن الشهيد قد مات جنبا فإنه يبقى على عدم تغسيله، إذ لا دليل يدل على إيجاب تغسيله في هذه الحالة، وموجبات الغسل توقيفية، والشهيد الأصل فيه أنه لا يغسل. فإن قلت وتغسيل الملائكة، فأقول دعك من تغسيل الملائكة، وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حنظلة. هل تيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حنظلة مات جنبا؟ الجواب نعم، ومع تحققه أن عليه جنابة، إلا أنه ترك الحال على ما هي عليه. فإننا نستدل بفعل من؟ الملائكة، ولا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا يا أخوان. الجواب: إنما نستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمره يترك لله عز وجل، فإن شاء أن يرسل ملائكته ليغسلوه فله ذلك، وإن شاء أن لا يرسل فهو ربه عز وجل، لكن نحن ما كلفنا به إنما أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع علم رسول الله العلم القطعي اليقيني أن حنظلة كان جنبا، ومع ذلك فقد ترك تغسيله، فإذا تغسيل حنظلة فعل توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، ومع ذلك تركه، فالمشروع تركه، لأن المتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه، ولأن تغسيله لو كان واجبا لبينه، فلما لم يبينه دل على عدم وجوبه، لأن المتقرر عند العلماء بإجماعهم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما قررته لك من أن الشهيد إذا مات جنبا فإنه لا يجب على من شهده تغسيله حتى ولو تيقن أنه جنب. آخر فرع في هذا الدرس، فيما أظن أن الساعة انتهت أو بقي. طيب، إذا ليس 40 قبل قليل، سمعنا سمعنا نطول عليكم. هل يجب الغسل بمجرد ملامسة الفرج بالذكر من غير إيلاج؟ الجواب: لا يجب الغسل بمجرد الملامسة، بمجرد اللمس أو العرق أو نحوها، لا يجب الغسل بمجرد ذلك إلا إذا حصل الإيلاج. فإن قلت ولما، فنقول لأن موجبات الغسل توقيفية على النص، ولم يأتي دليل يدل على أن مجرد مباشرة الذكر للفرج بلا إيلاج توجب الغسل، وحيث لا دليل فالأصل البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ومن الفروع كذلك مسألة غريبة وهي واقعة: ما الحكم لو أن امرأة قالت إن بها جني يجامعها، أو الرجل إذا قال إنه يجامع امرأة من الجن، فهل جماع الجني للإنسية أو جماع الإنسي للجنية يوجب الغسل أم لا؟ يوجب الغسل أم لا؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي أنه ليس من وجبات الغسل لعدم تحقق الإيلاج، لأن المسألة غيبية غير مدركة بالحواس، وما كان غيبا غير مدرك بالحواس فإنه لا يكون موجبا للاغتسال، لأننا لا نتحقق هذا الجماع أهو حصل أم أن الجنية وسوس وخيل لها أنها تجامع. فإذا السبب الذي يوجب الغسل مشكوك فيه، ومتى ما شككنا في السبب الموجب فإننا نرد الأمر إلى أصله وهو عدم الإيجاب. فهمتم هذا؟ إلا إذا أنزلت أو أنزل، أقصد الإنسي ذكرا وأنثى، فهنا يجب الغسل عليها للإنزال لا لمجرد لإيلاج. فهمت؟ فيما لو ادعت ذلك، وإلا فإن أغلب الحالات التي تكون مثل ذلك إنما تكون حالات تخيلية توهيمية ولا حقيقة لها، ولا حقيقة لها، وغالبا ما تكون في حال المنام، فيرى الرجل أن جنية جامعته واستلذ بها في منامه فهي رؤيا منامية، وكذلك ترى المرأة أن جنيا تغشاها فجامعها. وقد قلنا بأن المحتلم في المنام إذا لم ير ماء فإنه لا غسل عليه، وليس مجرد كونه جومع في المنام بدليل على إيجاب الغسل عليه، لأن موجبات الغسل توقيفية، فلا يجوز لنا أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به. وجميع ما قررناه في هذه الفروع يثبت في حق الجن كذلك، ولكننا ندع هذا الفرع للدرس القادم إن شاء الله. ومن الفروع كذلك الموجب الثالث من موجبات الغسل: إسلام الكافر. فمتى ما أسلم الكافر أصليا كان أو مرتدا فالواجب عليه أن يغتسل، وحكم غسله واجب في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفيه حديثان صحيحان: الحديث الأول ما رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. ولفظ الأمر ليس في الصحيحين إلا أنه زيادة من ثقة، والمتقرر عند العلماء أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية الثقات، فرواية الصحيحين مطلقة ورواية غير الصحيحين مقيدة بالأمر، فإذا يصلح أن يستدل به على إيجاب الغسل، وذلك لأن قوله فأمره هذا أمر، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث قيس رضي الله تعالى، قيس بن عاصم رضي الله عنه، أنه عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر فقال أمره، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الإيجاب. فهذان دليلان يدلان على أن من موجبات الغسل إسلام الكافر. فإن قلت أولم يسلم الجمع الغفير والكم الكثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فإنه لو أمر كل من أسلم بأن يغتسل لانتشر العلم بذلك ولصار النقل فيه متواترا، فكيف مع اشتهاره وكثرة تكرره لا ينقله من الصحابة إلا رجلان؟ وهذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن المتقرر في قواعد الأصول أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى، لأن المقصود إنما هو صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما صح النص وجب الأخذ به بغض النظر عن نوعه أمتواتر أو آحاد، وبغض النظر عن نوع القضية التي ثبت فيها أهي من القضايا التي تعم بها البلوى أو لا. لا يجوز لك أن ترد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه آحاد ثبت في مسألة تعم بها البلوى، فإن هذا مذهب الأئمة الحنفية الذين يقعدون في أصولهم الفقهية أن خبر الآحاد مردود فيما تعم به البلوى. وأما الجمهور في قواعدهم الأصولية فإنهم يأخذون بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، لأن المعتمد إنما هو صحة النص، وحيث صح هذان النصان فإننا نقول بمقتضاهما. فإن قلت ولماذا لم يذكر البخاري ومسلم رواية الأمر؟ فنقول لأنهما رحمهما الله لهما شروط في تخريج الحديث، فرواية الأمر ليس سندها على شرطهما، فلم يتركاها تضعيفا لها وإنما تركاها لمخالفة شرطهما. ومن المعلوم المتقرر أنه ليس كل حديث تركه البخاري ومسلم يكون ضعيفا، بل إن هناك من الأحاديث الصحيحة الكم الكثير قد ترك إخراجها في صحيحيهما لأنها ليست على شرطهما. فإن قلت الأمر بالغسل في حديث قيس مقرون بالسدر، والسدر ليس بواجب في اغتسال الكافر، فإذا كان السدر غير واجب فيكون الاغتسال أيضا بالماء ليس بواجب، فنقول هذا خطأ في الأصول، لأن المتقرر عند الأصوليين أن دلالة الاقتران من أضعف الدلالات، فقد يقرن الله عز وجل ما ليس بواجب إجماعا بما هو واجب إجماعا، كقول الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالأكل مباح إجماعا وإيتاء الحق واجب إجماعا، فإذا دلالة الاقتران غير معتبرة عند الأصوليين، ولذلك نقول إن السدر ليس بواجب، وأما الماء فواجب. ولنا جواب آخر غير هذا، غير الرد بدلالة الاقتران، وهي أن الأمر بالسدر ورد ما يصرفه من الوجوب إلى الندب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ثمامة بالماء دون السدر، فلما ترك أمره بالسدر دل على أن الأمر بالسدر في الحديث الآخر ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما هو على الندب. فبأي الجوابين أجبت فقد صح جوابك. فإن قلت ومتى يجب الاغتسال عليه، أقبل النطق أم بعده؟ الجواب إنما يجب الاغتسال عليه بعده، لأنه يثبت له حكم الإسلام لا بالعزم عليه وإنما بالنطق بالشهادتين. فإذا اغتسل قبله فيكون قد اغتسل حال كونه كافرا. وإنما يوجب الغسل الإسلام فيكون كمن صلى قبل دخول الوقت، وإنما يوجب الصلاة دخول وقتها. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قلت وما الحكم لو كان الجنب الكافر قد اغتسل قبل إسلامه بعشر دقائق، حصلت عليه جنابة فاغتسل، أو طهرت كافرة من حيضها فاغتسلت ثم أسلمت بعد هذا الغسل، أو يلزمها غسل آخر؟ الجواب، انتبه، الجواب نعم، يلزمها غسل آخر لتجدد السبب. فالسبب الآخر يوجب غسلا آخر لأن السبب الأول قد استقل بغسله. لو أنها أخرت غسلها من الحيض إلى ما بعد الإسلام فيكفي عن السببين غسل واحد، لأنه سيأتينا قاعدة أن أسباب الأغسال إذا اجتمعت تداخلت، سيأتينا قاعدة في هذا إن شاء الله الدرس القادم. لكن بما أنها اغتسلت للسبب الأول فاستقل السبب الأول بموجبه، فيبقى السبب الثاني يتطلب موجبا آخر. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فلو أن الإنسان كفر عن يمينه الأولى ثم حلف يمينا أخرى وخالفها، هل الكفارة الأولى تجزئ عن كفارة الثانية؟ الجواب لا، لأن الثانية قد استقلت بموجب خاص. والمتقرر عند العلماء أن من كرر شيئا موجبه واحد فإنه يجزئ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول. فهنا يجب عليها بعد إسلامهما أن يجدد الغسل. قال العلماء ولأن اغتسالهما قبل الإسلام غير معتبر في شرع الإسلام، لأن الغسل المعتبر إنما هو الغسل الذي تصح نيته والكافر لا تصح نيته، فلا يعتبران شيئا، وإنما الغسل بعد إسلامه هو المعتبر لصحة نيته حينئذ. فإن قلت وهل هذا الحكم يثبت في حكم من كان مسلما فارتد فهداه الله للإسلام، أم أنه يخص الكفار الأصليين؟ فنقول الجواب هو معلق بعلة، هو معلق بعلة. ما هذه العلة؟ الدخول في الإسلام بغض النظر عن نوع كفرك السابق. فالاغتسال لا يعلق بالنظر إلى نوع الكفر وإنما يعلق بالدخول. فمن وصف بأنه دخل الإسلام فقد وجد في حقه العلة، ومن وجدت في حقه العلة وجب الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالكافر الأصلي إذا دخل الإسلام تحققت فيه العلة وهي الدخول، والمرتد الكافر إذا دخل في الإسلام وجدت فيه نفسه العلة. والمتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. أفهمتم هذا؟ فإن قلت وما الحكم إذا لم يجد الماء؟ ما الحكم إذا لم يجد الماء؟ فنقول إن المتقرر في قواعد باب التيمم وستأتينا أن كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه، أي عند عدم الماء، فحينئذ يجب عليه أن يتيمم بنية الاغتسال. فإذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه أن يستعمله، يجب عليه أن يستعمله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.